والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ. والرفع مركيس رفع حديث كلا رفعي النبي صلى الله عليه وسلم لا كريلا. والوصل وصل انت لوصلي لحريريا. وزيد اللفظ مرك اللفظ إلا السيادية مقبولة مثل أقبل يوي عند إمام الحفظ. إمامك مركيس حفظ مرك أكتئس مقبولة وي إنام كان الدهول وعديا السورة وذا مركا يعني لقى غافل نقضه عنها حق إذا لقى غافل نقضه عادة مركاي في العادة عادة قد هذا إلا هدم إلا فلا قبول للزيادة أي إلا يكون هديا أن مركا الدهول مذكرة مركا أنو أحي أو يعني مركا مذكري كرا هديا أنو الدهول أحي بمعنى غافل نقضه لقى غافل نقضه مذكري كرا هديا أنو أحي فلا قبول للزيادة زيادة وحق بلاد ليلة هذا مركا ومصبناني الكان وحينات الماما يا هدي وحوي اي اسعاردان يعني رفعي يا وقفي كيبا مركا لقدمي هدي اسعاردان وصلي يا مركا يسوحن مركا ارسال هدي اسعاردان كيبا لقدمي هدي مركا زياده لفظ للزياده يا هدي مثل قويا اسكوري مادان كالقاضنا يا واكي مساله نوع عصايو كورم يا شيخ وحوت الماما يا يعني انت لما انتود اني مقبول يهين ولا اخبر ايو يعني امام مالك اكتيسه إمام الحفظ وحوغة جدا إمام مالك بقت المامية ومرفوعة يوم موقوفك مرفوعة لقاضنا يا رفعي قال لقاضنا يا واي وزيادة الزيادة من الثقة المقبولة زيادة مركي سلاسة ثقة حقية كحصلة يصوحي تيميد الأخبار وحا مركا وكحرة هل شرطيبه إمام مالك كحرة وحي تاي وإن عادة كسورو بكرتاين مركا شيء قاسو كلي شيء لإلاوي كرو لغا غافل نقون كرو وإنو يهي حدين لكن اين سورتو بكرين عادة الشيء اصو كلين لغا غافل نقضاء اولا الا وادي اين سورتو بكرين امام مالك اكتيس مركا يساقا مقبولة زيادة داسي نقن ميسو زيادة داسي مقبولة نقن ميسو مسألة انكو سابسان زيادة نوا مسألة مركا يساقا مهمة علمدون آيات وقود ارادان او وحوه مركا يساقا حوان مركا خلاف كمسألة ليسكو خلاف سينا آيات وفرفضان تهي بحر المحيط كوف كلمتكو كوار رميو وحا مركا يعني كوار رميو جزك اللحاد صفحة الله بقول يقوب يصد لا الله بقول يلحي أفرت النوع مركا يسقال سديد مركا مجلدة مركا وحكا قوار رميا يعني دور يلا باتن صفحة ضد بكا قوار رميا وحانو صون نقلنا يا أقواش مسألة اللي قيد أفر يتبان قول ومسألة قصة بسمو مركا يسقال صون نقلنا يا أفر يتبان قول ومسألة اللي قيد أي مركا يسقال حال مركا صور ريا وحاول ابن حجر مركا نزات النظر كوحكونا يا وزيادة تراويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه يعني زيادة مركا يسأل لبدا مركا يعني الراوي حسن كأي الصحيح مركا السوري زيادة مركا السياديان يعني مقبولة ومثل أخبر يوي ما لم تقع منافية انت عين مركا يسأل مركا يعني بعين حال أيتهي مد يعني كهر من يسأل لمن هو أوثق منه أضي كارت ما ضوح مركي سجاعد كثيقا نمبضا وحين قن يساشاد شرح أنا مركي سجاعد بمسألة وجب البلاريي وحول لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافية بينها وبين رواية من لم يذكرها وهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره يعني هذه حوية يعني زيادة وايتهاي مدان يدي حديثك أصل كوين إسكوري من إنه إسعاردين وأن وح منافاد إسكوريمات أين كدحين حال كنوع سوى الله أقبل يا أو وحوي وحي كدق أنت سيد حديث مستقل للسوري يعني لقى سوري شيء خاص وأن عد كلب كورين أي لم تسيد كان الله أقبل يا حديث كافر دقابة أيضا الله أقبل يا حدين لكن مركز زيادة أين منافية هين وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع ترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح يعني وعوت المامية هذه منافية وكوري من يسو حديث كمركة يعني أصل كوري من يسو حال كنوع عاصم مركة إساقا يعني وحين نقون إسا نوع لك الأرجح أي نقون إسا وتراجح أبا الوعم الفلية تمرجوح أبا لقتقية وحكا لو سيت المامية صغار كاسية عطينية وحاول الجمع علماء كم ذا أي وحي قط جينو يلاهدين يعني مركا زيادة ولا أقبل يا زيادة من الثقة مقبولة بإطلاقين إطلاق نوع عسي إطلاقين وحوي من ميسو قواعد مركا محدثين تي طريقة ذي مذ وافق يا مركا نقن مايو يعني من كم محدثين تولى يقانو شاد كين يكون فصيرين إنه وحوي مركا يتهاي يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ما دام السيدة سيدة عيكوفة سيرين مركا يسألها شدود كي قواعد المحدثين تمد وافق يسماها إلا إسكاء طلاقا وحتفصيل لقلين أولا يلادا الزيادة من الثقة مقبولة مروا البوالة إسكاء أخبرية يعني السيدة سيدة بين مركا هو هاي مبولي قواعد المحدثين تمد كفر لذا والعجب ممن أغفل عن ذلك ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن يعني وحوى اللياب لبولي عد مركا تاس مركا يعني كغا في النقطي يضع مركا يسأل وليب أي قرانا يسأل إن وحوي شذوذك إن صحيح أما حسن كالله شرطين يين الشذوذ كمريه وعوك الله تلمم يوحوي لأي مدى حديثك أي هوري متقدمين تاورك لغا صور هري سيد عبد الرحمن بن مهدي إيو يحيى بن معين يحيى القطان أحمد بن حنبل علي بن مدين بخاري أبو زرعاء أبي حاتم نساء دار قدني غير كتب وحلق صورة إن وحوية مركز طبع لأرجح الرواية الراجحة إن لتحق لنا وحي زيادة قطع اللقاء يعني مركز الرواية الراجحة إن لقاضنا تمركز يسأل مرجوحة أنا لقدتك أحد كم دا علماء دا متقدمين تعسك إطلاقا يولي الزيادة من الثقة مقبولة الحال والبكر ما تشربوا مركا إيساق عورنا يا مركا حافظ ابن حجر وأعجب من ذلك وعدنا يلي إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول الزيادة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك بمعنى وحكسي الله يا بضنبوري قل يا الشافعية يا مركا إيساق يقونا إسكاء إطلاقي إن مركا الله أقبر يا الزيادة يضو نص الشافعي مركا تفصيله تلمام يوان مركا إيساق إطلاقهان أنا استجاب ذا قاضي نزهة النظر كشرح نخبة الفكر جا أيو سيدا سكويري إمام النووي لفتي سو كتاب كيس مرك إسجاب تقريب كلا إيرادو مرك إسجاب تدريب كأو شرحه أيا وحو كورنا يا زيادات كي مرك كور رما يحكم كذا أيا وحو لما ذهبت مرك جمهور تعلم مدو فقه هذا أي محدثين تمرك يعني هذا جمهور كود سيدا يقطع وين مطلقا لا أقبل أيو يعني وحك له اللي يرقيل كلا وحولي يهي لما أقبل يوم مطلقا قول كلا وحولي يهي ما يوحوي يهدو مركا عدي نقصامي سيحدان هاي نهدي السيادي سو ولا أقبل يا لكن عدي نقصامي سيحدي مركا السيادي سو مركا دمنا لا أقبل ما يو يعني الشيخ هو قيبي يبو عرنا يا ابن صلاح بوتشيدا يعني وحو قيبي قيبا يو قيبي صدح قيبات بو كلا صار وزيادة مركا ثقادو إن أي وحوي مرك يسوع المرك خلافة يسوع ثقات دي كله حال كأول الردين يا شاذ بين نقون يسوع يعني نوع الله بعد وين يتهاي إن المخالفة قص غنيل وأي كده جن تهاي سيد حديث كي مرك يسوع الجملة عن حديث كان أتعرضين وأنا كور رمين أي مرك يسوع حديث كي كله لقش يقول لك كور رمين يعني حديث كاس مرك يعني وحل قص يادي جملة عن حديث كان مرك أنا كور رمين مناها اللفظائية أريم ما هو جملة إسكاد ما يسترون معنى قارة مركا إساقا فائدين إسا حال كنوع عاصنا مركا إساقا والا أقبل إيا خطيب البغداد نوحا ويربون ويعرن إيا علماء وكو إجماع سيين وكو اتفاق سيين إن لا أقبل إيا نوع صدح هذا وحا ويا اللفظائية أري إن لا سيادية عن حديث مركا لقو شيقين ورواد كلاين شيقين راوي أو سيادية تساريس وحياتي أبو مالك الأشجعي حديث كي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أيوه حكو سيادية وتربتها طهورا يعني عيد هذا مركا يسألوح عليك يا ري طهورا مركا هو إرقا وتربتها أبو مركا الزيادية مركا تاسي نوع هورانا واشب هذايو حديثك مستقل كوكا ليس كنقني نوع الدنبانا واشب هذايو يعني مركا وحي شب هذا يعني الزيادة دي منافية ده هيد نسيبه مركا يسألوه شب هذا مركا الله وضع نوع بشبه بيكل هذا هيبون سلاسو مركا شيخ يريبوري يمعنى ابن صلاح بعين كايري النووي وقد وقعته وحوله سلا صحيحة وحويه نوع عظم بين لا أقبل يا أيها صحيح أقول معناه سنو حاكل مركز كتاب قصة تقريب تأيو كيري وهذا يكتب تدريب الرؤية جزك كوال يعني لا بد بقول يشني أفرط إلى لا بد بقول يتضبي أفرط سلا سيدا أي مركز تلمام مركز أهل العلم جو أضبي مسألة المركز وجوه الرمان أقوال بدن بانك الصغر ابن حزم مركز كتاب قصة مركز أحكام كلي جلاده مسألة وكل راضي وحان عاد ارجح يا كن نحن حصنا يا ان وحوي الزياده مر والبا ان لا اخبري مركا هذا المركا يسرح المركا وتلمامي عدي مساله ان سلاس كتجين وي تناقض يا هذا الكود وا اسكو ريمانيا لكن وحوي سدا صواب كاي وين اطلاقا المركا لا يراد الزياده وا مقبوله يعني عين كاس المركا ودنيا وحا ورنا يا سيد أحمد محمد شاكر بوك غصر رأيه يعني التعليقات كل إياهي ألفية السيوطي وحا ورنا يا ابن حزم إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه بها غيره فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح التناقض فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصه به وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم آخر حكما لم يرويه غيره وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع على كل حال يعني مركا هذا الكو يعني وحصار ريا أحمد محمد شاكر وحانو تلمام يا هذا المركا هذا النفيس مركا إنو ياي أو دورنا يا قول كيساس بمركا إساونا وافقيا مركا على كل حال حافظ ابن حجر يسلي كتغين وحوية زيادة وحلوك لقاضي يا أون منافية ميتاي من سماء هذا منافيتاي وحين نقونا إسا مركا مدان لا أقبلين هذا منافية هين وحين نقونا إسا مد يعني مركا لقاضنا يولا أقبل يا سداس يا ذا ولما ذكر الشروط ضبط نصي دقا واتشران لكن وحوية تفصيل كاس أي مركا إسا حن مركا وقف عن والرفع مركا إسا رفع حديث كلا رفعي أي والوصل مركا زيادة لفظ أولي بسيط دران النوع وصل إيا رفع مركا إسا خلاف بضن بأي سلا نقصه لكن وحا راجح يسكو طريق مركا إسا إني مريا والرفع مركا إسا رفع والوصل يا وصل مركا حديث كلا وصليا وزيد اللفظ يا لفظ إلا السيادية مقبولة مثل أقبل يوي عند إمام الحفظ إمام كي حفظ قاتيس إمام مالك بوتش إذا إنا أمكان الدهول وهدي سورة ودو إن لقى غافل نقضة عنها مركا حق إذا عادة أي في العادة إلا أي إلا يكون هدينا السلاس أهين ومن لقى غافل نقضة كرون لغا مركا لإلاوي كرو أين أهين فلا قبول للزيادة زيادة وحق بريتان لإلادة أو مسقناني وقيل لا إن اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مر الرسل وقيل وحل يري الله يعني مركا لما أقبل يبا ليري إن اتحاد قد علم إن اتحاد أي إن علم هدي اللي أقاده اتحاد مركا مدن ما هدي اللي أقاده قد علم اللي أقاده بمعنى مجلس كون ملك لياها هدي سداس اللي أقاده لا أقبل ما يو والوفق مركا يسقى عن وفاقة ولا يسقو وافقة في غير الذي تيوحان عيم مركا قصونا ذي مرة يعني مركا والوفق وفاق الرسمة ومركا يسقى عن لقرية موالا دقي في غير الذي تيوحان هاي المرة مركا صوى مري بمعنى وحاوي نوت الماما يا هدي وحاوي مجالس تين متعدد تهاي ومركا لبقر ومركا لقور رمي ومرنا اي زيادة لهايد مرنا اين لهاين وكال لبا مجلس هاي هاي ذا دي سداس تهاي والإسلو قولي هاي سداسة ليري لكن مجلس قادو متكل يهي هاي ومركا وحاوي زيادة دي منا كسور يا منا نو كسور حالك النوع عاسا وحاوي نقونا يساين المركا زيادة دي يعني مركا إنا لا أقبلين بين نقونيس إنا زيادة دي لا أقبلين سدا سيادة بين مركا نقونيس مركا على كل حال لكن راجح واسين صوم مري وأنا سدا مركا شنقيد قلفتيس مركا يسبح المركا أو تلمامي والصحيح عند المحدثين أن زيادة إن كانت مخالفة لما رواه العدل لم تقبل وإن لم تكن مخالفة وكان الراوي عدلا ضابطا قبلت وقيل وحل إلا الأقبل ما إن اتحاد قد علم إن علم اتحاد هديم إذن من لو قادوا قد علم لو قادوا مجلس كمرك ليين يا يدين لو قادوا لا أقبل ما أي فلا يقبل والوفق وفاقا مركا يسقى على سوا فقسن يين رسوم وحل دقي في غير الذي تي وحان هين بالغو دقي مركا مرة مركا صومري ومجالس هدي متعددة هاي ولوجي هين مجالس كلا دوني أما بلغت شاهلي هين مجالس مت هاي هين متعددة هاي ذكر بلغت شاهلي هاي حالك النوع عصين لا يقبل يوا متفق والإسلوب قل يقول وللتعارض النمي المغير وللتعارض والنمي ولا نسبي المغير كي عرفت بدل يعني للتعارض بل نسبي وحذف بعض برين لحذفه حديثك كم إذا قد رآه وحياركين قد رآه واركين الأكثر مركين بضن علماء كم إذا دون ارتباط حال مركا وياي يعني مد مركا كمرا يعني مركا اسكو حدناش كمرا وهو مركيس وحد تقطيع حديث كاللقوين يا محد فقاسي يسوق مركيس وابنان يهي في التاليف كيبو كبنان يهي بالوفق وافقتان مركيس حل اسكو وافقسن يحي يعني لا جيركيد بلا تعنيفي يعني مركا دغال لاق دغال يا انتيد اما انا شل عنانن يا لانتيد وحاوينوت الماما يا هدي وحاوي زياده يعني مركا اي تاي زياده مد اعرابته بدليسه مساله النوع عسنا وكور رما وحوت الماما يا ان وحاوي ترجيح لصمانيه تعارض اي سببتي بعض علماء كم الى وحي الى ان هدي مركا اعرابته بدليسه لما اخبري وحا مركا قاركود وي كا وحي الى ان ترجيحهم بي مركا تعارض بي سببيسا مر هدي تعارض سببته او اعرابتي مركا اسا زياده سي اي بدليسو وحي نقنيسا إلا كلا أرجحه وهذا إعراب تبدلي وحسور توبي كرتا اللفظة عن إعراب تبدلي لقفك إني كرد عدو وادعي كرتا لكن ما المركة مرفوعة هايدين ومركة يعني مجرور ما المجرورة هايدين ومرفوع آخريو انتو مضاف يتتغو إنو مركة إساقا مرفوع آخريو سنو عاسوك اللي مركة إساقا وامد غريب وقفك وسيدة بدن كبرا رغي ما دام هاي عين كاسية دعطة هاي تعارض بيسا بيسا وحين النقنة إساقا إنا دي لك للقوك الأرجح الساسية دعبا النقنة إساقا تسالي سوحي هاتي مركي سوحا المركة يعني وحوي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا مركة لقيه هذه الرواية كالسوار ورطو نصف صاع أورنيسة نصف صاع يعني وحي نقون إيسا مركة إيسا تعارض بيسا بيسا سيساوي ذي وحي نقون إيسا مركة إيسا إلا كالأرجح نقون إيسا وعكرا ينوت الماما يا حديث كي تقطيع ما لغو السمين كراما لغو قوسان كرايا وقيب مربما لشيك كرا حاجة دكو التعلق ده تاسوح ينوت الماما يا مركة يساوح المركة أكثر كعلمات وإن يبنيين وانا سلا إمام البخاري الصحيح يساوي يا ري وحديث كي مركة يساوح التقطيع بكو السمين يوا قو قوي لكن وحوية بشرط وحلو شرطين يا حديث كي تقطيع لغو السمين يا انت لقوين يا إيا انت مركة يساوح المركة لشيك يا وين إلي حدير مركة لهين يسكو حدني وهدي اي حدي الله دو اسكو حرانتا اي لقو يا مبنانا وهي معنى باطلة ماشي بك صوبحية وين اي تاي تقطيعه كالت ساليسه هو الطهور ماءه الحل ميتته هو الطهور ماءه كل يهدي لوريه انت على الشيغه يعني انت الحل ميتته وحبا مركيسة علاقة للم لها ومعنى كو حرانه مركيسة كفة سهادة يا لان تيد متشو سيساوي دو وابنانتا لكن هذي النقطة يعني لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق يعني إن أنت لقوا أمسوا لقد تقوا إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء معنى فاسد أكبر الله يسمع عنه وحو نقنا يا بالذهب يا ذهب أبا يسكوي بننا إن أصالة بل يسكوي بيما أما النقطة أنه هي يعني من نهى عن بيع نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو نبي بوحو النهي صلى الله عليه وسلم إلى إلا يبيو إلى أي كبس لانيا حتى تزهو هذه مركة لحد فمحا النقنا إساء نهى عن بيع الثمرة بين قنيسة تنوع عاس مركي إيساقا حد فيها سميت بنان معا وميدان مركي إيساقا جائسة هاي ونمي والي نسبية المغير كإعراب تبدلي لتعارض بالله نسبية وحذف بعض بعض حديثك كم إلا حذف قد رآه ويركين يعني ألا أكثر علماء بدن كودوا دون ارتباط حالو يهي من مركا يعني ارتباط كمانا وهو مركي إيساقا حذفه يسوغ وبنايا في التاليف وكبنايا بالوفق وافقتان لتلك يدبان وكبنايا بلا تعنيف حالو ياي مركا يسغا خاليا من تعنيف التعنيف مركا مد كمران دقال يا وحلا مدا لغو مركا لغو عنانا يا اما لغو دقال يا تاو كمران ياي بغالب ظن يدور المعتبر يدور ومركا وريقا يا المعتبر اي الاعتبار والاعتبار كي يتحقل انتا وريقا يسا بغالب الظن اي على غالب الظن ظنك غالب كابا يكون وريقا يسا فاعتبر واتحقري كل من غبر علماء دي تكتير لما انتوض غبر وبمعنى مضى وحين كم تيريد أداد معنى يشي سلتك كل من غبر بمعنى يعني مضى والله استعماله غبر بمعنى حضرنا والله استعماله مركا حاضرك غابر والي لهذا يعني شيء تشوغنا يعني غابر والي لهذا شيء تغين غابر والي لهذا فاعتبر واتحقري كل من غبر علماء دي تكتير لما انتود الإسلام إسلام نمو شرطي إسلام نمو تحقلي القنو حينوتي المامية إن وحوي يعني اعتبارك يتحقل انتو إن ياها تي ظن غالبة وركاسي إنو دبي هاي ظن غالبة إن لغو هاي تاسي هذه مركة تحقل انتا تاسي وإن جرت هدي وحوي ظن غالبة لغو هاي وحو نقون ايا إنو مقبول ياهي وخبر كالاق هذا ايو هدي ظن غالبة أن لغو هاي خبر كاسي إنو صحي هاي يعني مركا لما قاضنا يعني سلاس مركا يساوح المركا ينوت المميز فاعتبر الإسلام مركو كمينا وحقوط المميا قال كي مركا إنا لا أقبلين روايدي سينا لا أقبلين وكذا شهادات كيسنا والمدى يعني مركا وحوية شهادات كيسية روايات كيسية وحبا مركا لما أقبلين وخاصة مالكا وليبا الروايات أي مركا إسرحا نغجيلا كافر كادو يا كافر صريحة وبمعنى قال مركا إسرحا مركا قال لما عاد الليمي وبمعنى وحا أنت يعني أن وحبت أولين بمعنى أن مبتدع بدعتي سكوا قالوا بي أنا حي أو يا إسك كافر صريحة وقال لما مرك يسوح المرك عاد إسكليمي حال كنوع سعلم ذو حيكو يجمع سين رواية سين لا أقبل إن حديث كسوري إن الله قاضني ولا يسلو أقول يه سلا والشنقيد وبشرح قلت المامي لكن كافر كادو يا مرك يسوح المرك مبتدع بدعتي سكوا قالوا بي وكافر متأول وي ومبتدع بدعدي سانة وحي نوعا مكفر كأوح قال إيسيسا بدعدي سيبو كقالو بحال كنوعا سما الله أقبل يا رواية دي سمسا الله أقبل مايو شنقيدو بوحاو ليه يعني علماء ذا مركا إيساقا بدن كودو وحي قبان يعني هدو يهي يعني مركا إن إطلاقا أن الله أقبل وحفرق يا إينك الله بعض علماء ذا كم إذا وحي إلا ذا كافر كامركا بمعنى كامبتدع بدعدي سكو قالو بي هدو متدين يهي وروح مركا الدين تيسا إلى شنا يهدو يهي ويساقو وحا اعتقاد سن يحق نما اعتقاد سن يهي من آذ أردو ريو إلى علينا يهدو يهي بانتنا محرم كقب وإن حاران تهي بانتنا كقب هدو عين كايدا يهي والله أقبل يا مركا إساقا بعض علماء كم يدايلي لكن صواب قواسيدا مركا إساقا جماهيرتا وي مركا إساقا مركا إنا لا أقبل وي يعني مركا نزعة النظر كابن حجر وحورنا يا مسألة هذا سمرك يسقى إطلاق إذا ما أهبورنا يا ويا مرك يسوح المرك ضدك إسخلافا يا مرك يعني افتراق يا مرك ودعين قلوا لي بقول هذا كلا أيه قال إيسيسا الدليل إلى ذو حوية كافر كي مرك الله أخبر ما يروي إيش كافر التأويل كها الدليل إلى ذو كافر كي ورك إيسا الله أخبر ما يو ابن حجر إلى كافر التأويل كها وحكر الله إيسا إن فرق مرك إيسا فرق أنا خبر كعدك لسور إسوين إلى أقبل معناها نوع عصا كدرنيس او waxa weeye markay isaga yani qol kasta qolada kale gaalnimay markay isaga yani ku ganaysa marka sawaabku waxa weeyaan boodanaya daabid baa loo eegayaa hadii markay isaga shay macluum min adin bil daruraa hadu inkiro waxa weeyay markay isaga ka mubtadi'ahi mi kan riwaayadii salaax balaynin wi wakada hadu i'tiqaadiyo wax macluum min adin bil daruraa wakada hadii markay isaga xal marka yani wax aksigiisa hadu i'tiqaadiyo عكسي سادو اعتقادينا والامي ادو اعتقادينا والامي بمعنى واح معلوم من الدين بالضرورة واح خلاف سنة ادو اعتقادينا يعني مركا يساوي يذنو والامي مركا هدي ولبدا صورة هدو يهي نقونا يا مركا كان رواية دي سلا أقبلين لكن هدي كلا رواية دي سمركا يساوي والا أقبلين بمعنى واحو تلماما يا لوازمت مركا يساوي حال مركا إن بدن إلا يسكو قال يسيو أو مركا يساوي فرق دحلو ذا يكبض نايد مرك إسلا معتزلة إيا مرك إسلا حقولي بضني أي مرك أكو قنان يعني مرك أهل السنة التشبيه والسياسة أودت كو قال السيان يعني مرك أقولك استابق الله ذكرنا مرك أساس أكلا يكو سميسا وحول يدور ومرك وريغ يا المعتبر ومستر ميم يشارح يلي الاعتبار تحقل انت وريغ يسبي غالب الظن بعض وبمعنى على أي على غالب ظني ظني يمليه غالب كابي كوري ليس فاعتبر وتعقلي الإسلام أبو تعقلي كل من كيدا مانتي أو غبر مركي ساحا المركات تقي يعني وحي تعقليين إسلام لماذا يتعقليين وفاسق وذو ابتداع اندعى أو مطلق رد لكل سمع وفاسق مركا فاسق يوذو ابتداع كي مركا بدعا ذو صاحب كاها اندعى هذو مركي ساحا بدعا يسوغ يرو يعني مركا ولا يعني مركا رد لكل سمع يعني ردي يعني رد مركا ردي با مركا يسوح سمع لكل متكستو كم اذا مركا يسوح الله مقلي او مطلقا او يرد مروي وما وحو سوري ولا مركا لردينيا مطلقا حال يا مد مركا لا اطلاق يا ان لك لا فرقين مركا مداعبك يا من سماها وعاونات الماما يا ارنكا كوسابسن مركا فاسقه يعني مركا روايتي سينان لا أخبرين وإلهي وحور إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا فاسق الدور إذن لي ما دمرك إسقى يعني إسقى عدي وإسقى بصدى فتثبتون ولا أخي ولا بقراء السبعية وحوية فتصبتوا إسقاه بصدع ما فتبينوا مركع عضيستا وبمعنى المركع إسقاه مركوي علماء قاركود وحي يلاهدين مركع مبتدع الرواية دي صلى الله أقبل سيدا سيدا بمركع إسقاه يلاهدين وإطلاقه بعض كلا علماء كم من مركع إسقاه وحي يلاهدين ما الرواية مركع إسقاه مبتدع ولا أقبل يا هدي مركع إسقاه بدعادي سوائين يا هاي من مكفرة مركع إسقاه دين يا هاي ولا أقبل يا بي لهن إطلاقا بمركع إسقاه وقلتك بعض كلا علماء كم من وحي كلا قادين يعني بعض كلا علماء كم من وحي كلا قادين إنه مركا مبتدع وكويا هاي داعي بالعدي سكويا هاي يينان وكوا هاي وحي إلا دين أدود داعي بالعدي سكويا هاي مركا الله ما أقبل يا لكن أدك لو ألا أقبل يا صافتنا وحي تأدود داعي بالعدي سكويا هاي وحسور توبي كرتا بالعدا والداعي وكويا هاي بينكو حنبارتا وادعي كرتا سلاسا ودهد يعني إساقنا الرواية دي سمركا الله ما أقبل يا بعض كلا علماء كم إذا وحي إلا هذين أدي مركا يسور سو واحد ظاهر كيدو وقوين يا بالعدي سي حال كان نوع عسى لما أقبل إيه لكن هديك لو لا أقبل إيه أرن كان جزجاني شيخي اللي رنشري بايساقنا يري مركا أدوك على كل حال أقوال فربضاً أي مسألة ذا قصوغاً أقوال بضاً أي مسألة ذا اسمركا إيساقا قصوغاً صحيحين كان وحا كتلا مركا إيساقا رق بضاً وعطدواتاً كبضاً أو مركا إيساقا بدعوين لغوغاني أو مركا يعني صحيح وحل قول يا بخاري أما مسلم يعني رقا سنواتشرا أن وعد بالعدد لوجن إن مركز سجاي كلا دوناي بل بعض كم ذي وحي كواهاي المركز بالعدد الداعي بكواهاي أو وح كم ذا البخاري صحيح عيسى وح كجورنا يا نك عمران ابن حطان ليلاهدو عمران ابن حطان نك ليلاهدانا وننك مركز سجاي المركز رأس القعدية أيوها يعني كان من الخوارج وح كم ذا فرقة مركز سجاي خوارج مركز سيك على بحضو الصفرية قل ذا ليلاهدو كم ذا صفرية مركز سيك على بحضو وحها يعني رأس القعدية قرد القعدية اللي يلاهذا مدح ذوه هاي ويسقى يا مركي سقى يعني مدحوها قعدية محل يلاهذا قعدية وحل يلاهذا واقلا يعني مركي سقى خروج كائن ماذا مركي سقى اللقب حيو أي مركي سقى يواقبين اعتقادات كان كلام مدبايا هاي المركي سقى خوارجته خسيها تي وحوية يقوم بي بحجرين لكن ذاتك يكبو رنشرين وقر حجرين ذاتك يقر حجرين وهي مركا وبونبونين شرين marka tahyiijka iyo kicinta ayay marka sameen jireen hase ahaatee marka isaga iyagu may bixi jirin oo arrinka may sameen jirin qaadiyo saasa lagu magacaabay sida marka isaga xafid ibn hajar ba hadyu saariga marka isaga uu ku tilmaamayo marka ninka noocaas ah oo aha marka ninkii aamanayay marka abdurrahman ibn muljim ninkii ali ibn abi talib dilayna waa ninkii aamanay ay yidhi ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwana إني لا أذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا يعني وحوت الماما يا أي قوم إعجبوا قال يعني تلك يوم وحلي أبتنبولي ضربة من تقي قراع مركا إساقا من تقي إلهي كبق يا حقي سكرنا عضي وآن أغتشيد مويانا إله عرشي أو صاحب كارا لها شئين كقهل مويانا وحكا لأنكين إخلاص بيك أهيد لي إخلاص أي كأهيد أو إلهي نورها لنك أهاشك قهلو أيون بوتشيد إني لا أذكره حينا فأحسبه واختبان حسابه لمركزان وحان أفريا أو فالبرية عند الله ميزان ذلك علي بن أبي طالب دلي إنه مركا وكم تيستين النغضاء ذاتك كوى وقم ميسان كوين إلهي أكتسا أو حسنات كوين أو ميسان كيس حسنات كوين عنسيا مركا وحوية ننك النوع عصا أيا وحوية مركا صحيح البخاري وحلق غوري وحا يعني قصة يعني وحا جوابي يعني الشيخ مركا يعني علماء كم إذا أقدم به وقت أهان وبكر بن حماد التهورتي لورنجري أي شعر آذو عجيب أي مركا تري أي حول قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا وصير النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا وكان منه على رغم الحسود له ما كان هارون من موسى بن عمران وكان في الحرب صيفا صارما ذكرا ليثا إذا لقي الأقران أقرانا ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب الناس سبحانا إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان الشيطان أشقى مرادا إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا فلا عفى الله عنهم ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطانا. كي وحوية أمانين هل كاسو كقصو الضرو وحويري يعني إلهي وحاو قلب صدي يعني كما عفيو كما ضعف عمران بن حطانا قبر قيسى يعني وحوية إلهي مورابيه لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا بل ضربة من غوي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد النيران أبو. يعني شعر كاسوحة ريي بكر بن حماد التاهورة الشيخ اللي يلاده ولما مركي سوحان وحو التلمام يا أبيات ديس مركي سوحان وشعر آدي آد عجيبه فضايش علي بن أبي طالب مركز يعني أولها حديث وصارت التلمامية مركة أولية هاي مركة وحوية وكان منه على رغم الحسود له ما كان هارون من موسى بن عمران وإشارة حديثك صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لا ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. مركة أولية هاي وحوية أجري مركة أجري يعني وحوية كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا مركة أولية هاي وحوية أجري مركة أجري يعني وحوية كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا وحي إشارة يا حديث مركة يسأل النبي وكوري صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يعني مركة علي يوم مقرنا يسأل أشقى الآخرين أشقى الآخرين أشقى الأولين مقرنا يسأل النبي وكوري صلى الله عليه وسلم مركة سؤتي الماما إنه يهي مركة يسأل عاقر الناقة في مركة هشبق نقوي كاس إنه يهي إذن بعث أشقاها كاس إنه يهي أيوتي الماما مركة سؤال النبي قاعد نوحو ويديي قدك الضباء آخرين تاء كوجش قصن مقرنيس مركز النبي هو شجوري صلى الله عليه وسلم وكمركز يسقى هل كاس كقين يبي معنى وحوي الجيس كأنتم يعني إشاري إلى أي مركز يسقى قدم كقين بمعنى كأديك كدليا أيادتك آخرين تاء ضمنا وكوجش قصن هل كان وحوت المامي حديث كاس شيخ الألباني حديث كوجش صحيح يعني سلسلة حديث صحيحة أيك صحيح يعني وحوت المامي حديث صحيح يعني وياي مركة أولية هي مثلا أفضل من يمشي على قدم بمعنى تذكي مركة النورة استقع وفض لبضنا وهو حوية النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر يا عمر يا عثمان باك فضل بضنا ومضن وحوية دعيتك لك ما فضل بضنا أما بأنبياء هذين لقي ما دو دو حك فضل بضنا وحوية أولين تي آخرين تبا وأبو بكر يا عمر يا عثمان صدح أساك فضل بضنا مركة أدى صدح هو مركة أمي النورة dadkii joogay marka arlada isaga ugu fadli badna isaga ayaa ugu fadli badna marka ala kulli hal yaani waxa weeye waa shicir aad iyo aad u layaab leh yaani ibn abd albar waxa uu ku saaroorinaya kitabkiisa la yiraahdo al isti'ab fi ma'rifati as-sahaba tarjumaad ali ibn abi talib ay ku saaroorinaya ruuxi marka u baan halka wax qorka marka adigu ala kulli hal yaani waxa weeye كي بدعادي داعيادة قواها لفتيسا يعني علماء ذو وحبي كوريين علماء ذا قاركوض وحي كالفرقيين من رافضاء هايا مسماهي أو وحي لان رافضاء ذو مركيسا وابين بديين وان رافضاء ذو مركيسا حبيت الكذب أي أهل العلم غورنجرين رافضاء لمن كان له إلادا وحوايا واقوري بانتا سيدا ساوه ذا مركيسا رافضاء واركوض حديث كوض الله قادن مايا لكن هديك كلا ومركا صدق كم مغضوا الله قادن ايا rafidada lafteeda markay isaga qaar waxa laga soo naqliyay culimada qaar kood inay markay isaga wararkooda ay qaateen faaban ibn taqlib taqlib oo kale waxa uu tilmaamaya inkastoo in rafida ku cadeeyeen waxa uu tilmaamaya shiici buu ahaa oranaya laakiin rafdi lagu sheegan ku rajowinaa aban ibn taqlib waxa oranaya yaani marka xafid dhahabi waxa oranaya lana yaani sidquhu wa alayhi bid'atuhu inaga runtiisa inoo sugnaatay inuu ka faa'ideysanana ku intifaacayna لنا صدقه وعليه وعليه بدعته دمدي سنه وحا سارن او ديبايسا بدعديسا يي و خو رارن يح تاسا marka isa waxan marka dhibayso isaga saara laakiin inaga sidqigiisa ya maslahadaas in marka isaga ka qaadanayna marka adigu ala kulli hal khulasadu waxay tahay masaladani waa marka khilaaf badan tahay laakiin qowlka ugu raajixsan waxa weeye in marka raawida marka laga eegayo mar hadaanu bidcadii ku kufriyin oo kufri sariix aanu la iman in laga eegayo marka isa waxan marka sida kale cadli ma u yahay oo runta ma ugu dadaalaya أو حافظ مويهاي أو ضابط مويهاي مجرد ومبتدع إن اللغة تغير مركز الرواية دي سواء الرواية ضعيفة كنا قلنا قول كسر راجح وأنا سيد أكثر كمحدثين تأي مرئ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. كذا الصبي وإن يكن تحمل ثم آدم بالنفي منع قبل من ليس ذا فقه نباه الجيل وعكسه أثبته الدليل من له في غيره تساهل ذو عجمة أو جهل من يقبل كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحضر عدل الرواية الذي قد أوجبه هو الذي من بعد هذا يجلب والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان وذو أنوثة وعبد والعدى وذو قرابة خلاف الشهداء ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل أو فيما بطل ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاوي وشرط كلنا يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بغير مين وقيل بالترجيح في القسمين. قال الناظم رحمه الله كذا الصبي يعني السبي نصاص وكلوا هذي أو حويسقنا لم يذا هذي إن المركة يعني الرواية صلى أقبل إن هدو حالة داسو رواية دورين يسبي هاي وإن يكون تحمل وإن يكون هدو مركة يعني حصلوا أمتشرو تحمل يعني حنباري سهدو تشرو حديث كل حنباري ثم أدم بنفي منع قبل ثم أدم دبنا مركا هدنا و يعني حصله أدن أي أداء يعني قدشو لكتو بنفي منع يعني يضع مركا مع نفي منع منعان وهلن قبلوا والأقبلية وعاونات الماما يالك النصبي هدي يعني مركا حديث سوريو إن المركا لأقبلينين فان وحب مركا يعني وحاو سوور يينا لدقي سنة بالينوت المامي وواي ومرفوع القلم السبي ورفع القلم عن ثلاثة أي كترة سلاسة أوذي ما دام مرفوع القلم يهي واركو الشيقة مركا يسقى معتبر ماها لكن أشياء داوينوت المامي هدي تاي فاسقة هدي مبتدعة هدي صبيقة هاي هدي وحوية أي دعضو يغو مركا يعني مانع كدهن ان حديث كي حنباره واي مقله لكن مركا حديث كي غدنيين مركا اي سمينيين شيغتان كاي شيغيان حديث كاي ورينيان مركا اي مانع يعني مدنايين حالك نوعا سو نكونيا حديث كاس مركا مثل الاقبلي وننكي با اسغو مركا يعني قال اما فاسقه اما مبتدعه اما سبيئه لكن مميزه وحكلا غرانيا أي حديث كم مقلع؟ دبنا وحو وري سوى مانع كم مرم بحديث كوري أو شارع؟ كي قال كهو إسلام سوى مسلم أي حديث كوري؟ وحاول نقول يا مقبول ولا أقبله؟ كي مبتدعها سوى بالعادي كبح يسون النقضي أي مركا حديث كوري ولا أقبله؟ ويا حال كان مركا سوى كسر يا ليجي كي سبي هاي مركا ورا حديث كم مقلع سوى سبي مميز هذا حديث كي وريه إسقاط بالغ يعني مركان ولا أقبله تاسع مركان لقتل ما وح معتبر كمركان نقول يسون حال كان مركان حديث كلا ورينا يه مانع ما كم رياه مسك من منا كذا السبي ساس وكل السبي هذا وحلم ذا هذا يعني فاسق أي مبتدع سيد وركو ذا لا أقبل إن بان السجن لا أقبلين وإن يكون أدو حصل تحمل يعني حنبارس حديث كلا حنبارا يعني حال مركا يعني مانعنا اللي قد هي الحنبارة ثم أدن دبنا مركا حصله ثم يكون أدن دبنا وهذا نحصله يعني مركا قد شو حديثك اللي قلته بنفي منع أي مع نفي منع حاله يهي مقترنا بنفي منع منع إنه كم مرين يهينا وكل يهي حالده وقدنا يقبله والأخبر إياه قبله وحمركا أجمعيي يعني وحاو يعني أفرتو ذا أي مركا الشريع كي قال كاينو إسلام كي فاسقة هاينو مركا يعني عدل إنه نقضكي مبتدع سنة إنه نقضكي صبيقها إنه مركا بالغ نور من ليس ذا فقه أباه لجيله من ليس ذا فقه كي أن فقه الصاحب هاين أباه واديدين الجيل جيل كي واديدين جيل كي واقيب ضدك كمدة وحونا وقتش إذا أشهك جثاعة هدياء بمعنى واحد ديدي مالكي ذا أي ديدي وكشيدا وعكسو سيدا لتكيدنا أثبته وحصوغي الدليل والدليل باصوغيو يعني رواية دي غير الفقيهة كيان فقيهة رواية دي سيني مقبولتها دليل بالاقا قادنا يا ما الله شرطيه رواية دا وح فقه اللي يلا دا ما الله شرطيه مثل الله ما شرطيه سيدا الراجحة وإن الله شرطين لكن قول هذا مالكي ذا لإلا ذا وحا إلا ذا وحا الله شرطيا إنه فقيه يهيب الله شرطيا وآي وحا سورتو بكرتا إنه حديث كيسي لهذا معنى كوري ويساقو يسيري معنى كوري إنه حديث كي مركا مالكا يعني إريكا لعبرا أيا سورو دا إريكا كلاعي معنيه ودون يينين إسوي دار سدان وآين مركا إسوافقين بعد عكرتا مركا سيدا ساودين وإن مركا يعني أفقيه هاي شرطي ويان بلا رواية بالمعنى أبو إسكودي كرا دبنا مركا يسقوا كو خطأ كرا أو وحان مركا يعني أن حديثك معنيه سبا هاي أي ورين كرا وليها حنفية ذا اللي يرادا يقو وحا يرادين إطلاقا مركا سمطلقا مركا شرط أماها يعني إنه فقيه هاي لكن حديثك هادو مركا يسقى يعني قياس كخلافه خواية أن فقيه سور لما أقبل يبيله هدي لكن حوي حديث قياس كانوا قارما استجوا مركا أنفقيها هاي ولا أخبرية لكن حوي هدي ومركا يعني قياس كوري مادو حال كنوع صلما قاضنا يبيلا صوابك حوي وإن يعني أنفقه لو شرطين أدلة أنا مركا لقاطة رب حامل فقه إلى رب حامل فقه ليس بفقيه رب حامل فقه يعني إلى من هو أفقه منه يعني مركا مذا يعني فقه حنبارسن بضنا وأن سوق فقيه أهي فقيه يعني مركا أنا هاي مركا سيدا ساودت وحايتاي شرط ماءها يعني فقيه وهي شرط ماء من ليس ذا فقه كيان فقه الصاحب هاين الراوئة أباه وديدين الجيل يعني مركا جيل كباديدي بمعنى قلدي مالكي ذا أياديدي وعقصو سيدا لتكيدنا أثبته وحصغي وإن فقه الله شرطين الدليل باصغي ومن له في غيره تساهل ومن له كي أصغ أنت هاي تساهل يعني مركا سهاشي أسهاش ذا في غيره وحن حديث كاهين ذو عجمة أو جهل من يقبل وذو عجمة كي عجمة أصاحب كاها أو جهل من أما حق مركا يسوح النصب كا ينسبين تا كي وحوية لغا جايل كاها أن لقرن النسب كيسا يقبل ولا أقبل يا كقول فيه لأكثر الرواة حالو لم إذا هذي سيدا خلافك أو خلافه رواة دبدن كودا وقول فيه للمتواترات إيو خلافه خلافه حالو لم إذا هاي للمتواترات أحاديث متواتر كاو يعني خلافه وحوالك أن ينوت الماما يا هدو مركا حديث سور إيو نين يعني وحي أن حديث كقصاف صنعين بمعنى هذا الله ذكر كقصاف صن حوجا إسكت تساهله أو يعني مركا تساهل كوحو صمين يا يعني يضع مركا يعني أنو ساني مركا أبر ركسنين أو حوجا مركا يسقى أما أولون أي وحلم إذا حال كنوع عسكلا أي مركا يسقى حال مركا قاطع حال كعسكلا أي مركا تحمل كصمية مركا وحوية تساهل ويان سوائر يسمى الله أقبل يا حديث كتساهل كان خم السمين وحن حديث كأهيم بكو السمين تساهل كامر يعني نكاس سمين سوائر يسمى الله أقبل يا مثال ما أقبل يا مرادي تساول كوان كصاب سنين رواية أين كصاب سنين حديثك وحيث أيه حديثك هذا قد ذاله يعني حديثك سمد لقاضنا يلا أقبل يويا كي عجمي هذا بمعنى عجمة اللسان كوان كصغنا إذا أنفصيح أحي واللغة العربية أنسفي عن مركيسة أقرنينين أنو هقاتشينين كاس قد سرواية سما لا أقبل يا يعني جوابته هاي سجن ولا أقبل يا مرة دمر كيسة لفظة نسوي ريو جسمين أيو يعني وحوي ولا أقبل يا كنصف كيسة على قرنين يعني واللوجي هاي مرة كيسة عدالة دي سوى على قرن يا لكن نصف كيسة يا مرة على قرن هبل بالله يقنا هبل كاسنا علماء دوات تعديليا وعدالة بيحكمه عدالة هو حكمان لكن لما قرن لما قرن أيو نصبهان مشو قال لما قرن أيو معتبرك عدالة دوية سيدة ساوية دو والله أقبل إياه وحكى له يدنا ينوش هذا هدو الراويق مركا إساقا خلاف الرواد بدن كودا أما مركا إساقا حديث متواتر كاو خلافه حالك النوع عاصم مركا إساقا حما يعني من نقونا إسا رواية إسا إن لغتا قم سماه شوابت مركا إساقا حما إن لغتا قم رواية إسا رواية إسا هو مقبوله لكن حالك مركا إساقا حديثا خلافتين متواترات كي وحي لمتك وحي نقونا إسا يعني إن ترجيح يوحلم إذا اللوقع يعني سلاسية ذا بي مركي إساقا نقونيسا رواد بدن كودة مركي إساقا حل مركي أدو خلافه وحل لغتش يذكرا وحين يسوورين وصووريو وحل لكلو لغتش يذكرا وحي يسوورين إنو كو خلافه مركا وحي يسوورين هدو كو خلافه وحين نقونيسا شاد وهو من قسم الضعيف لكن رواد يسوحيك لو يسوورين لغتك يم معها هدين لكن مركا يعني وحين يقو سوورين هدو سووريو حال كنوع عاصم مركي سجى وحين نقول إيسا إن يعني مركا وحين يسوي إنها تسويه إن لا أقبل يايين نقول إيسا ومن له كي وسجنت أي في غيره وحن حديث كأهين أي وسجنت أي تساهله يعني مركا سهشد بمعنى فضيت صدق فضيت سنة يأسهشنا يو ذو عجمة أي وذو عجمة يكيم مركا عجم إن ماذا أصاحب كأهاي عجمة اللسان كأي وسجنت أي أو جهل من أما مركا إساقا أصاحب كاي ذو جهل جهل من ويسوء ضافي سنته يعني حق مركا نسبين تا ونصب كاه إن لغا جاهل يهي أصاحب كاه يقبل ولا أقبل يا الرواية ديسا مر هدي عدالة ديسا اللوغي هي ولا أقبل يا فقل فيه حال لم إذا هذا يسيد خلافة وخلافة لأكثر الرواد بدن كودا وقل فيه يحال لم إذا هذا خلافة وخلافة للمتواترات حديث المتواتر كاه وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحضر وكثرة أي وككثرة بين غنيسة فقل في بيكو عطفنت يحالي مركا لم إذا هاتي بضنانشاء بضنتا يحاديث مركا أسوري وإن لقي يندر وإن يندر لقي يندر يعني هبن نادر نقطو هيراتو كورانك مركا هبا يراده فيما به تحصيله يعني مركا يعني مركا هبا يرادو كورانك مركا أولاكو المي مركا يساقا هبا يراده فيما به أي في الذي كي يعني تحصيله حصلين تلا حصليا به أي فيه قدر كا يعني وقت قاب قديسة لا يحضر أن لما نعنين أو أي سورتو بكرتو انتا ينوكو حنبارك رو حديثة انتا ترالي حالك نوع عاصة وحين نقونا يسامد الله أقبال أيو ومركا لقا قادنا أيو وحينو تلمام اياها دي مركا رواية دي سواي بضطو حديثة دو فرابدن سووريو وكان صنعيسا بضنانشا حديثة اي بضطي ان لغا شكيو رواية دي سلقادن وايامي سو حوي رواية دي سوا مقبول او لقادن ايا جوابتو حوي ما رواية دي سوا لقادن ايا ولو لقاقي سو هبا يرادو ومركا شيوخدن وحكو ورين ايا ولقو المي هبا نقطة مد نادر ويربي ومركا يسو حال مركا لقادن ايا لكن بشرطي وين اي تاي قدر كاس وقتك انو مركا يعني اي سورتو بكرتو احاديث تحدي قال لأقينو كحان باركرو او كقادن كرو لكن هذين نقطة مستحيل وحان دعي كارين وقتك انتا لأقين مركا اولادشوغي احاديث ساس فراها بضان لأقينو كحان باركرو حالك النوع عاصم مركا يساقا يوضو مركا وادار وحين نقونا يسا مركا يساقا مركا وحي يعني واقع مركا يساقا خلاف سنو حسكو وقرنا يبين نميدي دساس يدا بين نقونا يساقا يرين تقول هذا الشيخ وكهذا يا محقق وحن لا يشارحه أو حاول تلمام يا مركا يساقا دي مركا الرواية دي سعيرا تقول هذا يعني ما وحمي يليس الرواية دي سي وإن لقادم وإن ما كدرنا يساقا كما درنا يساقا arinka noocaas khilaaf baa ku sugan laakiin waxa weeye sida marka raajixay waa in marka aynay riwaayadiisu waxba yeelinin riwaayadiisu ayn waxba yeelin laakiin bacd اlculamaa ama bacd اlmuxadisiin baa waxay yidhaahdeen maya xadiisu soo wariya hadday yaraato waxa marka isaga ay noqonaysaa in riwaayadiisii ay wax yeelayso waayo yaraanshaha uu xaajistu soo wariyay ay yaraatay waxay ku tusinaysaa yacni ihtimaamkiisa uu diinta ku yacni marka ihtimaam ku samaynaya cinaayo ku samaynaya ku dadaalaya inay marka tahay mid aada u liidata sidaas iyadaaba marka laga fahmaya bay yidhaha wa kasratin ay waka kasratin yacni marka waxa weeye yacni kaasi waxa uu lamid ahaaday sida marka waxa weeye badnaansho oo kaluu lamid ahaaday yacni axaajiistii uu badiyo ama yacni xaalu lamid ahaaday ka kasratin yacni marka waxay ku cadfantay ka khulfihi wa in luqiyun yanduru wa in yanduru luqiyun yanduru yacni marka haba yaraato kulan marka haba yaraade eh fiimaa ay filladii yacni kii gudihiisa ku yaraado oo wakhti ah oo taxsiiluhu marka xasilinta marka la xasiliyaa xadiidka bihi ay fiihi wakhtigaa gudihiisa laa yuxdaru aan la mancinaynin yacni marka waa la aqbalayaa kaasna walow waktiguna ha yaraaday mar hadday suurtoobi karto qadarka intaa leega inuu ku xambaari karo qadarka intaa leega zamanka ee yar cadlu riwaayati riwaayadiisu kay cadliga tahay alladii kii weeye qad awjabu ay markaa waajibiyeen inuu marka cadli yahay kay markaa waajibiyeen weeye cadlu riwaayati riwaayada marka isaga waxaan markaa cadaaladeedu alladii kaasoo qad awjabu ay waajibiyeen yacni alladii marka isaga waasifo huwa alladii kii weeye min bacdi haada yujlabu waa kii weeyaan min bacdi haada ka yacni kan dabadeed yujlabu lasoo jiidi doono walcadlu man yajtanibu alkabaa'ira walcadlu cadligu man yajtanibu waa ka dheeraanaya alkabaa'ira dunuubta waaweyn ka dheeraanaya wayattaqi iska ilaalinaya fi laglabi sida tirada badan leh asagaa'ira dembiyada yaryar wamaa ubiixa iyo wixii markaa la ibaaxeeyey iska ilaalinaya wahwa walxaal markaa kaa la ibaaxeeyey fi lciyaani aragga markaa gudihiisa yaqdaxu uu yahay mid yacni dhaawacaya fii muruu'ati linsaani sharafta qofka yacni mid waxyeelaya oo dhaawacaya uu yahay wuxuu inoo tilmaamayaa cadaalada ahlucilmigu inay u shardiyaan riwaayada oo sidaan markaa shahaadada loo aqbalayn yacni shahaadadii faasiqa ayaan markaa yacni raawigii faasiqa ahaana isagana aan loo aqbalaynin tacriifkiisuna waxay tahay waa labada beyd ee soo socota ee nadmigii ibnu caasim ka soo qaatay min bacdi haada yujlab waxa uu tilmaamayaa inaanu nadmigan isagu tirinin labadan beyd ee ay tahay labadan beyd laba beyda uu soo ammaanaystay marka sheikha marka leh ibnu caasim ee maalikiga ah ayaa marka labadan beyd leh marka wuxuu ku tacriifiyey sheekhaasi in marka cadli la yidhaahdo ka dunubta waaweynna iska ilaaliya kuwa marka isaga yaryarna sida badan iska ilaaliya dunubta waaweynna asaalatanba iska ilaaliya kuwa yaryarna sida qaalibkaabu iska ilaaliya oo waxa weeye macnaheedu waxay noqonaysaa waa inuu kabaa'irta aanu la imanin waana inaanu sagaa'irta daa'imin waana inuu mubaaxaadka waxyaalaha ah ee muruu'ada iyo dadnimada waxyeelaya umuraha noocaasana waa inuu iska ilaaliyo muruu'a min almar'i baa laga keenay waa marka isagaa tii qofka markaa yacni ahayd mar'i waa qof yacni marka waxa weeye muruu'a macnaheedu waa maxay waa dadnimo oo waxaa laga tilmaamayaa yacni wixii dadnimadu markaa yacni wax yeelaya ayaa marka isaga waxaa la yidhaahdaa yacni waa qaadixun lilmuruu'a dadnimada wixii wax yeelaya ayaa la odhanaya waa qaadixun lilmuru'a yacni markaa taasaa laga tilmaamay marka mubaax baa ahaadee hadday marka isaga waxaan marka ay tahay wax muruu'adii iyo sharaftii wax yeelaya iyo dadnimadii xaalka noocaasa waxay noqonaysaa mid markaa yacni markhaatigiisa ama riwaayadiisa inay wax yeesho ayaa ka dhalanaysa oo waxaa dhici karta marka isaga waxyaalaha noocaasa in safah loo nisbeeyo ayaa suurtoobi karta iyadoo wax sababoo kalifaya inay jirin haddii marka isaga waxaan markaa yacni macwis yar oo gaaban yacni marka isaga waxaan markaa uu qaato yacni markaa sheekhii xadiidka soo warinayay dabeedna marka isaga waxaan markaa isagoo feer qaawan oo yacni wax kale aan sidan oo yacni markaa yacni bul weyn iska sito oo xaalad marka isaga waxaan kalifta inay jirin haddana suuqa maraya waxaa la moodayaa marka isaga ciyaaro suuq inuu yahay ciyaaro suuq inuu yahay oo kale ayaa la moodaya marka calaa kulli xaal yacni muruu'atu markaa yacni muruu'ada wax waxyeelaya waa inaanu la iman عدل الرواية رواية عدالة ديدو الذي كاسو عدل قاه قد أوجبوا أي واجبين هو الذي كوي من بعد هذا يعني بيت كان هذا أن كل واقع يوكا كتن بي يجلب لسوتشي دونه يعني ابن عاصم كسو أمان يسن دونه تلمامية ولا هذا بيدي مركز صلى ولا عدل ابن عاصم وحيري ولا عدل يعني عدالته كعدل قاه الوكا السوياي وشخصي من يجتنب واقع كدران يا الكبائر الدنبية دواوي ويتقي اسكا الى لنيا في الاغلب سيدا مركا يعني ترادة بضان لنا الصغائر الدنبية دا مركا يريان والصغائر تنوين الدائمين وما ابيح وحل اباحيين وين اسكا الى لنيا وهو في العيان والحال مركا كان لاباحيي هو يسوق في العيان ارق بديسة يقدح ويهي مثل وعي في مروءة الانسان يعني ضدني ماذا قفك مركا لا وعي وحيري وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة خلاف الشهداء وذو أنوثة كيدا دقني ماذا أصاحبك وعبد يأدونك والعدا يكون مركا يعني علك مركا أها يعني عدوك كوياها وذو قرابة كي قرابة أصاحبك خلاف الشهداء شهداء مركا يسقى يعني متكدوان وي وصيدا مركا قوة مركا تيقو ذا مركا هديا أن لا أقبلينين رواية يدوى كد وانتهايو أفرت بوحيهين رواية يدوى إن لا أقبل يسيدا سيداوي هل كان وحينات المامية يعني شهادة يا رواية إن وحيالا كوكرا دوينهم بمركة المامية وحيالا كوكرا دوينهم وحكم ذا شهادة يعني مركة لما أقبل ردد لما أقبل اللهم إلا مركة يسقى أمورها يعني وحوي أن الرب طال عنكر دمرك فقارك يعني أمورها نوع عصو كلام ويان أما مرك يسوحن وحيالي كصابسا حول أوكلا كصابسا حول أوكلا كصابسا يعني تاصن وحوي واخي غيب قلي كران دمرك مرك شهادة دي. لكن غالب كمرك يسوحن شهادة يعني دمرك مرك لما أقبله غالب كشهادة مرك يسوحن دمرك لما أقبله أضون كان ساس إلا أكسد جماهير علماء القبان يعني شهادة اسم مقبولا ما هو لما أقبله يعني شهادة اسم مقبولا ما أها أمرك لما أقبله يعني لبدي سعر كأها مرخاتي قد ليس قبان ماي مرخاتي قد ليس قبان ماي وهي مركي سقو حد عكرتا ربما إن عداوتك وحنبارتو إنه مركي سحن مركا ودب يدرتيد إنه وحن شرين مركا وقو مرخاتي فرم لبدي مركا قرابة مركا أها يعني شهادة دي مركا ليسو قبان مايو ليسو أقبل مايو وخاصة مركا يساح المركا أصل كي فرعي مركا يساق اللو مركا قبان مايو هدي وحوية يعني ولالك ما ليسو قبان ايا تنوع عاس علمي ويسو خلاف سنيه لكن أكثر كوحي قبان مركا يساق يدنا إن المركا يساح المركا شهادة دي سينا اللو قبان ايني على كل حال أمورها سادية يجرتو يعني كواس إن يعني شهادة دودا أن لا أقبل الشرين لأورن ماي الرواية ذو علمي الرواية ذو ذن لا أقبل ماي لأورن ماي يقف في دم رأي وحي سووري سو أدوم في وحي سووري يعني وحي سووري كي قرابة أصاحب كاما كي مدلع الله يعني أدوم مركا وحي سووري وحي سووري وحي ولا قاضن أيا أدوم مر عدلي هاي يعني وحي تهاي رواية دي سمد لقاضن أيا وذو أنوثة كي لدقن ماذا أصاحب كاي وعبد أدوم كي والعدى يعني كوي مركا علكاها يوذو قرابة كي قرابة أصاحبك خلاف الشهداء شهداء مركا إساقا خلاف كيدو ويا مرخاتية وهو إذا أرسينينا مرخاتية دي هدان لا أقبل إن الرواية دو دينا لا أقبل إن كدالون ما يستر رواية دو ولا أقبل إياه ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار المبطل الثقة بالأخبار ولا صغيرة وح صغيرة ليلا دا ما يأهانين مع الإصرار يعني دائمتان للدائم للشركات وح صغيرة إلا إلى هذا ما جبته إصرار كاسو المبطل برينية الثقة ثقة مركا برينية بالأخبار وررك لغوك الصونة برينية وعالك نينوت الممي يهدي وحوية للدائم صغيرة دي إن مركا يعني ثقة نمدي وحي ليسو وإصرار كصغائرة للدائمة إنه يفسق الصواب إذا سلاسة وجد إنه ينقون إسرائينا المركة يعني اللي أقبلين رواية ديس معناها أسبوع ينوت المامية يعني أهل العلم هنا وحي ورنشرين يعني إرى إذا ينوع عبره أهلا صغيرة مع الإصرار يعني صغيرة وحلا إلى هذا مجرته يضو الدائمتان لدائما يا أيوه لسه يعني صغيرة من نقنية أو نقنية وإسبرسانية أو كبيرة يسكى النقنية أقف كبا دنبي كبا كبيرة يسكى قدبة تغيية دنبي قاسمركو كبيرانا وحاو النقنية يعني ميد وحاو يدنبتي كبائرتها ودنبي سليقي هاي عبد الله بن عباس بقى لقصه النقلية هذا القاس إنه يقول لا صغيرة مع الإصرار وأنا سيدة جماهيرت أهل العلم وعيقبان وأنا سيدة راجحة بعض علماء كم إذا وحي إلى دين ما يحوي صغيرة أدلة دائما معناه دو صغيرة ما كان بحماية وصغيرة دي أمبي إلى دين سيدة أصنا وحي مركة إساحة مركة لقصه النقلية شيخ يعني اللي إلى أبو طالب القضاعي أيو مركي سقى بحر المحيط وكسر هريا ووحوا لزركشي الإصرار على الصغير حكمه حكم مرتكب الكبيرة الواحدة على المشهور وقال أبو طالب القضاعي أبو طالب القضاعي في كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال إن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة قال وقد جرى على ألسنة الصوفية لا صغيرة مع الإصرار وربما يروى حديثا ولا يصح البحر المحيط مجلد كالإحاد صفحة بقول يشان يكن مركا وحاو التلمام يا أبو طالب القضاعي الشيخ اللي يلا هذا إنه مركا ويلي إصرار كشيلة دائما حكم كيسو وحكم كمركي وراء لها أنفقاضنا يا وكبيرة دائمتان كالدائما وكبيرة صغيرة دائمتان كالدائمانة وصغيرة مركا يعني كبيرة نقن ماي واحد دليل أنه مرها هذا الكنين يعني هذا الكن الصوفية ضعي استعماري لا صغيرة مع الإصراري يعني مركا يجا أي مركا استعماري قال حديثني ما لقيا بين وسوريان لكن حديثان توم مع الصحين هذا الكاس مركا يسقى وحيوي أكتاي شو كان لفتيسو عبارة راس مركا يسقى عن مركا وأبو طالب ومن سبينين لكن مركا يسقى أي عبرية هذا الكان أبو طالب وكل لفتيسو عبرية طعان ورنا يا مركا يسقى حق وحويان إن وحوي شيء قال إصراري للدائمة يا حكم كيسون يا حكم كوحي لا إصراري للدائمة أو يعني وحوي صغيرة هدي لا إصراره معناه ذو حوي وصغيرة يوم بين قنا يساع صغيرة إن ما كبيح ما يسوم. سيدا سيدا أي مركا يعني للشوكان إن مركاوي. يا ذو مركا سوي المركا وحقد ترى تعرف الصوفية هذا الكساس وعبرة. مركا ذو على كل حال يعني علماء قاركود ساس يكون لكن قول كراجح الجماهير أهل العلم أي مرين وحوي صغيرة ذا هدي للدائمة إن وحوي دم به ذات ذي مركا يعني شيء غلا صمين يا وصغيرة هساعة حق الدم به يعني وحي نقنا يساع دم به كبيرة مثل ما ذا. أو دم بيجان إسكت دبتك يا ير يعني واس بير ثانية مر والبوح كبيريان مر والبوح كبيريان مركا واحد يع كرتا بعض الكبائر هل مر لليمي إن وحوي أي كذا راتو